كل سنة وانتوا طيبين مسلمين ومسيحيين. النهاردة عيد الربيع، عيد شم النسيم. النهاردة الدنيا اتولدت من تاني، دنيا حلوة، دنيا خضرة، دنيا خير. والنهاردة برضو حنقول حدوتة. كان يا مكان، كان في زمان ملك ولا ملك إلا الله. كان الملك بيحب كل عجيب وكل غريب، كان يحب يشوف الساحر الحاوي لما يلعب الألعيب. كان اللي يعرف يعمل عجيبة من العجايب ياخدوه لقصر الملك، يلعب قدام الملك، يتفرج الملك وينبسط الملك، وفي آخر ده كله يشوف اللعبة وفي الآخر ينام. وفات الأيام، لكن الملك من كتر ما شاف ما بقاش يستغرب على أي عجيبة من الأعجيب، ما بقاش فيه حاجة غريبة، كل لعبة يقول عليها قديمة. الملك شاف كل ده قبل كده. من يومها قعد الملك حزين، لا يتكلم ولا يضحك ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام. جابوله مين ومين ومنين ومنين، بس الملك كان يقول عايزين تجيبولي لا تجيبولي حكيم ولا طبيب، هاتولي حاوي يفرجني على كل عجيب. هيجيبوله منين؟ دول جابوله 1000 ساحر وحاوي من 7 بلاد، ما بقاش فيه حد عنده لعبة جديدة. والعمل وبعدين يعملوا ايه للملك؟ يجيبوله منين؟ وفاتت الايام، فاتت ايام الشتاء، وايام الشتاء باردة وليل الشتاء طويل. وفي يوم من الايام راح للملك شيخ عجوز. الشيخ العجوز قال للملك بختك يا مولاي من السماء، تعرف جبتلك وانا جايب ساحر كان غايب، ساحر انما ايه بيعمل كل الالعاب. الملك سمع كده فتح عينيه، ضحك الشيخ العجوز وقال للملك طبعا يا مولاي، ولا انت فاكر ايه؟ ده ساحر بيلعب العيب ما حصلتش، ساحر لا تشوفه لما يجي ولا تشوفه لما يمشي، انما يمد ايديه يلون اللي ما يتلونش بجميع الالوان، ويمد ايديه يدفي البردان، ويمد ايديه يكسي العريان، ويمد ايديه يخلي الفاضي مليان. العيب واعجيب ما تشوفهوش هو، لكن تشوفوا أعجيبه نروح له إحنا ولا نقدرش نجيبه. قام الملك، وقف الملك وسأل الملك الله طب هو فين الساحر؟ ضحك الشيخ العجوز وقال له هناك هو يا مولاي، بص من الشباك. بص الملك من الشباك، والعجوز قال له بص للدنيا شوف اللي عمله الساحر العجيب. مفيش يا مولاي زي الربيع ساحر، الأرض كانت سودة لونها باللون الأخضر، الحشيش بقى أخضر، والشجر بقى أخضر، والزرع بقى أخضر، والزهور بقت ألوان. مفيش يا مولاي زي الربيع ساحر، الدنيا كانت برد دفاها، الشجرة كانت عريانة غطاها، الثمرة فوق الشجرة كانت فاضية خلاها مليانة. مفيش يا مولاي زي الربيع ساحر. حلوين، وإحنا النهاردة يوم الاثنين، بس النهاردة مش زي أي يوم، النهاردة عيد الربيع، عيد كل شيء أخضر، عيد كل شيء ألوان. البيضة تلونت وتزوقت وتنقرشت، وأحلى ما في الربيع ألوانه، لون الخير اللي فيه، لون الفرحة اللي فيه. حلو الربيع، وأحلى ما في الربيع إنه بيلمنا تحت الشمس الطيبة فوق النيل الجميل. اتلوينا سوا وجرينا سوا وضحكنا سوا وغنينا سوا. حلوة أغاني الربيع، ومصر هي أم كل ربيع، تطلع تقابله يوم عيده بالفرحة والأناشيد. أصل مصر بتحب الخير، ومصر بتحب الحب، ومصر بتحب عيد الربيع. حلوين، شفتوا ليه صحينا النهاردة وفرحنا كلنا؟ علشان الشمس هنا والزرع هنا والخير هنا والحب هنا. وكل عام يا مصر وانت بكل خير، كل عام يا مصر والأعياد كتير.